السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستفتح بإذن الله تبارك وتعالى بحثا جديدا من مباحث الاعتقاد والسنة، حديث عظيم، حديث قال عنه العلماء حقيق بأن نطلق عليه أم السنة، حديث مشهور باسم حديث جبريل. طبعا لجبريل أكثر من حديث مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حينما يقال حديث جبريل طويل تنصرف الأذهان إلى حديث الإيمان، حديث الإسلام والإيمان والإحسان. حديث جبريل الطويل، حديث تحدث عنه العلماء عن أهميته وعن جمل المسائل العقدية والإيمانية التربوية التي شملها هذا الحديث. لذلك حينما نتكلم عن هذا الحديث فهو حقيق كما ذكرنا بأن نفرد له بحثا خاصا لما اشتمل عليه كما ذكرنا من أم المسائل. لذلك العلماء لما علقوا عليه وضحوا أهمية ما فيه من مسائل، القاضي عياض يقول في شرحه على مسلم، يقول عن هذا الحديث: هذا الحديث قد اشتمل على شرح الجميع، على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من مسائل الإيمان وأعمال الجوارح والسرائر. قال: حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. قال الإمام النووي: اعلم أن هذا الحديث يجمع أنواعا من العلوم والمعارف والآداب واللطائف. قال: بل هو أصل الإسلام. النووي يقول عن هذا الحديث: هذا أصل الإسلام. ولما لا؟ كما سنذكر يعني خير تعقيب وخير تعليق على هذا الحديث لن تجده إلا في قوله صلى الله عليه وسلم الجامع المانع النافع. قال في ختم، في نهاية الحديث وفي ختامه: هذا جبريل أتاكم وعلمكم أمر دينكم. فجمع الدين كله في سطور هذا الحديث. قال القرطبي رحمه الله: هذا الحديث، حديث جبريل، يصلح أن يقال له أم السنة. إذن الإمام النووي يسميه أصل الإسلام، لأن القرطبي يقول هو أم السنة. قال: يقال له أم السنة لما تضمنه من جمل في علم السنة. قال ابن رجب: هذا الحديث حديث عظيم يشمل على شرح الدين كله. قال: ولهذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: هذا جبريل أتاكم وعلمكم دينكم. وكما ذكرنا أن هذا الحديث يعني حديث عظيم، ويعني عدوه أصحاب الحديث من الحديث المتواتر، يروي جمع الصحابة عمر وولده ابن عمر وأبو هريرة وأبو ذر الغفاري معباس وإمام أنس وأبو عامر أشعري وجرير، وراه عنهم خلق كثير. إذا عدوه من الأحاديث المتواترة. وألفاظه متعددة، ولكن نحن إن شاء الله سوف نتناول لفظ الإمام مسلم، لأنه يعني أتم الألفاظ وقد جمع الحديث في موضع واحد، فجمع فيه يعني جميع ألفاظه، فكان يعني جمعا طيبا مباركا في صحيح الإمام مسلم. لذلك نقول أن هذا الحديث من أهميته أن كثير من العلماء أفرادوا له الشروح والتصانيف، وهذا إن دل إنما يدل على أهميته ويدل على قدره عند علماء المسلمين، لأن هذا الاهتمام بالحديث، هذا الحديث بعينه لا يأتي من فراغ، وإنما كما ذكرنا لما فيه من جمل عظيمة تمثل يعني ركائز وأصول الدين الإسلام الحنيف. كما ذكرنا أننا إن شاء الله سوف في شرحنا لهذا البحث، بحث فتح الجليل، بحث سميناه وهو بحث لنا بعنوان فتح الجليل في شرح حديث جبريل، فتح الجليل في شرح حديث جبريل. هو البحث يعني لم يكتمل، ولذلك يعني يحتاج من يعني يكون ذا همة في تفريغه أولا بأول، وبحيث إن شاء الله يتم تجميعه في نهاية إن شاء الله في نهاية البحث إن شاء الله، ويكون مجموعا في بحث واحد، ويكون الأجر والثواب والصدقة الجارية لمن قام على تفريغه، ويكون في ذلك يعني إن شاء الله مشكورا مأجورا عند ربي تبارك وتعالى. نقرأ أولا، نحتاج في أول جلسة نحن نقرأ لفظ الحديث. فما ذكرنا أن لفظ الإمام مسلم وأتم وأكمل الألفاظ، والحديث كما ذكرنا في البخاري وفي مسلم وعند أحمد ورواه جمع كثير، ولكن كما ذكرنا سوف نتناول الحديث من لفظ مسلم، لأنه كما ذكرنا أتم وأجمع الألفاظ في موضع واحد، فكان موفقا رحمة الله تبارك وتعالى عليه في ذلك. عن يحيى بن يعمر قال، وهذا من التابعين، بيقول كان أول من قال في القدر، أي بنفي القدر، قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، قال أي يحيى بن يعمر، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا يعني هذا التابعي يحيى بن يعمر انطلق أصاحب الله إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة للحج أو العمرة، قال فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، قال فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، قال يحيى بن يعمر، قل الحديث على يعني على لساني، قال على لساني، قال فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، يعني ظن أن صاحبه الذي سوف يبدأ الكلام، فقلت صوت انقطع، صوت انقطع، أنا أعرف فعلا. في صوت كده كويس. فقلت أبا عبد الرحمن، وهي كنية ابن عمر، أي يا أبا عبد الرحمن، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. طبعا إن شاء الله يعني سوف يعني سنشرح الحديث لفظة لفظة يعني، بس احنا بنقرأ بس الحديث أولا. فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال أي ابن عمر لهذا الرجل يحيى بن يعمر: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ثم قال أي ابن عمر: والذي يحلف به ابن عمر، والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال أي ابن عمر: حدثني أبي، من أبوه؟ الفاروق عمر. قال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال، ومن هنا يبدأ الحديث، حديث مرفوع، حديث جبريل. إذن راوي هذا كما ذكرنا رواه جمع من الصحابة، ولكننا سوف يعني يتم شرح البحث إن شاء الله على لفظ مسلم، لأنه كما ذكرنا أتم وأكمل الألفاظ إذ أنه جمعه في موضع واحد، وهو من رواية عمر في هذا الموضع، من رواية عمر، وهو ليس قاصرا فقط على رواية عمر بل رواه جمع من الصحابة ذكرناهم منذ قليل. فقال ابن عمر: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال أي عمر: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. السائل يقول: صدقت. فقال عمر: فعجبنا له، يسأله ويصدقه. قال أي السائل: فأخبرني عن الإيمان. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. فقال فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق أي هذا السائل، فلبثت مليا. ثم قال لي أي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، إنه جبريل، فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. تمام. هنا كما ذكرنا أن هذا هو لفظ مسلم، لفظ مسلم، ولو تتذكروا أننا في ختام بحثنا البيان الأسيس في شرح قواعد علم الحديث ذكرنا قاعدة مهمة: ولئن فاق البخاري صحة فلقد فاق في حسن الصناعة مسلم. فهذا من حسن صناعة الإمام مسلم أنه جمع هذا الحديث في موضع واحد، ساق حديث جبريل بتمامه، لم يختصره ولم يقطعه في مواضع عدة بل جمعه في موضع واحد. لذلك الحافظ ابن حجر لما ترجم الإمام مسلم في تهذيب التهذيب يقول: حصل لمسلم في كتابه الصحيح حظ عظيم لم يحصل لأحد مثله، لم يحصل لأحد مثله. قال: بحيث إن بعض الناس، يقول بعض الناس، كان يفضله على صحيح محمد بن إسماعيل، وقد كان من هم المغاربة، وقال وذلك لما اختص به، أي اختص به يعني من قدم صحيح مسلم على البخاري كان له نظرة أخرى. قال ابن حجر وذلك لما اختص به، أي مسلم، من جامع الطرق وجودة السياق والمحافظة على أداء الألفاظ من غير تقطيع ولا رواية بالمعنى. قال وقد نسج على منواله خلق من أهل نيسابور فلم يبلغوا شأوه. قال وحفظت منهم أكثر من 20 إماما ممن صنف المستخرج على مسلم، فسبحان المعطي الوهاب. يعني إمام ابن حجر بيقول أن خلق كثير من بلدة الإمام مسلم حاولوا أن يقلدوه في صنعته وحرفته، حرفته الحديثية وحسن قلمه وطريقته، فلم يبلغوا شأوه. قال فسبحان المعطي الوهاب. نعم والله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كم من إمام شرحوا صحيح الإمام البخاري، ولكن كتب الفتح لصاحب الفتح، كتب الفتح لصاحب الفتح ابن حجر رضي الله عنه ورحمه الله. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأنت مثلا حينما تسمع عن شرح كتاب من كتب السنة المشهور الآن مثلا بين أيدينا، فلا تحسبن أن هذا هو الشرح الوحيد فقط لهذا الكتاب. كم من أحاديث وكم من مصنفات صنفت في شرح أحاديث السنن، ولكن يكتب القبول لإمام معين حتى يعني يعلو كعبه وينشر علمه ويضيع صيته، وهذا ذلك فضل الله يشاء. ومن هذا الباب كما ذكرنا هذا ما وقع الإمام مسلم رضي الله عنه ورحمه الله. نبدأ بفضل الله تبارك وتعالى مستعين بالله عز وجل وعليه متوكلون في الحديث. أصل القصة وأصل مناسبة الحديث كما ذكرنا الصوت، نقول الصوت كده رجع تاني، مش عارف في تقطيع في الصوت اليوم، الله المستعان. نقول أصل قصة الحديث، أصل قصة الحديث كما ذكرنا أن هذا التابعي الجليل يحيى بن يعمر الذي أتى مع صاحب الله، أتى مع صاحب الله من البصرة العراق إلى مكة، جاءوا على شك من الراوي هل في وقت الحج أو في العمرة، قال جئنا حاجين أو حاجين أو معتمرين، فكانوا يبحثون ويتلمسون العلم لواقعة عندهم، وحق أن نقول لواقعة عندهم، وقعت الواقعة أن أناسا يتحدثون في قدر الله، في قدرة الله، القدر قدرة الله تبارك وتعالى، يتحدثون في علم الله عز وجل الأزلي، يتحدثون في أصل لا يختلف عليه اثنان ولا ينطبق فيه عنزان. أن أناسا ظهروا بالبصرة يتحدثون عن هذه المسألة، فكما يقول آتى يحيى ابن يعمر تبعي الجليل يحمل هذه التبعة، يحمل هذه النازلة التي نزلت بديار المسلمين. يحيى ابن يعمر هو أبو سليمان العدواني التابعي المقري البصري، كان قاضيا في مرو، حدث عن جمع من الصحابة منهم أبي ذر وعمار، ورويته عن عمار بن سلمة، روى أيضا عن عائشة أبي هريرة وابن عمر وابن عباس وابن حبان قد ذكره في الثقات. بيقول يحيى بن يعمر كان أول من قال في القدر، أي قال في القدر نفيا له، بالبصرة معبد الجهني، مسألة القدر والتي بسببها الله جل يعني يسخر ما شاء لمن شاء، أن تنسيق هذا الحديث والإيمان بالقدر كما ذكرنا أصل من أصول أهل السنة. لذلك ابن مبارك لما سئل عن أصول الفرق الضالة ذكر منها القدرية، فنفي القدر هذا أصل من أصول أهل البدع، وإثبات القدر أصل من أصول أهل السنة. فمن العلامات التي يتميز بها أهل السنة عن أهل البدعة إثبات قدر الله عز وجل. والقدر على كما ذكر ابن رجب على درجتين، الأولى أن نؤمن بأن الله سبق في علمه ما يفعله العباد من خير من شر من طاعة من معصية، الله علم ذلك قبل أن يخلقهم، علم وقدر ذلك، علم وقدر من هم أهل الجنة من هم أهل النار، علم وقدر ذلك بأسمائهم وأسماء آبائهم، أحصاه الله تبارك وتعالى، وسع ربنا كل شيء رحمة وعلم. هذه هي المرتبة الأولى، مرتبة العلم. ولو نلحظ في قوله تعالى ألا يعلم من خلق، انظروا إلى علاقة التلازم بين الخلق وبين العلم، فمن أنكر علم الله لزمه أن ينكر أن الله هو الخالق. فإذا أقر أن الله هو الذي خلق العباد، وهذا يعني يثبته أهل الأرض قاطبة إلا أهل الإلحاد، وما فجميع من مشى على الأرض إلا من شذ من شذاذ الآفاق من أتباع سنة فرعون أو الملاحدة، جميع من تنفس الصعراء يشهد بأن الله هو الخالق. فالعجيب أنهم أن منهم من يثبت صفة الخلق لله ثم ينفي علم الله عز وجل، وهم الغلاة من القدرية الأوائل الذين كفرهم العلماء نوعا وعينا. الذي خلق يلزم من ذلك أنه علم، ألا يعلم من خلق؟ نحن نقول مثلا في علاقة الاستلزام بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، إذا كان الله هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت، هذا يستلزم ألا نتوجه بالعبادة إلا له، وإلا فتناقض عجيب أن نعتقد في الله الربوبية والخلق والبعث ثم يتوجهون بالعبادة لغيره، هذا تناقض عجيب. فكذلك هنا نقول ألا يعلم من خلق، فإذا كان هو الخالق فحتم ولازم أن يكون هو العالم سبحانه وتعالى. إذا الدرجة الأولى كما ذكر ابن رجب في درجة القدر الإيمان بعلم الله، وكل هذا إن شاء الله هذا فقط مجرد مقدمة، وإلا فسنتكلم عن القدر بتفصيله عندما نأتي إلى قول المسلم في الحديث وأن يؤمن بالقدر خيره وشره. الدرجة الثانية في مسألة القدر أن نؤمن بأن الله هو الذي خلق العباد وخلق أفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون، في الحديث إن الله خالق كل صانع وصنعته، الله خلق أفعال العباد من الكفر من العصيان من الطاعة من الإيمان، خلق ذلك وشاء ذلك منهم. إذن أهل السنة يثبتون القدر بمراتبه بخلاف هذه النبتة، نبتة السوء، نبتة إبليس التي حدث عنها هذا التابعي الجليل، والتي كانت النادرة التي وقعت وهي من أوائل البدع، يعني أول ما عرف من البدع بدع الخوارج، ثم ظهر بدعة القدرية وكانت يعني نوازل حقا على ديار المسلمين، وهذه والله النوازل نوازل أهل البدع يعني تفوق في محنتها محنة القتال بين المسلمين، لأن محنة البدعة إنما تقسم القلب قسما وتفتن العبادة حقا. أما القتال وإن وقع بين بعض المسلمين مع صحة اعتقادهم فهذا يكون بلاء على الأبدان. أما البدع فهي بلاء على القلوب والإيمان، ولأن يبتلى المرء في بدنه بألف جرح أهون من أن يبتلى في عقيدته في إيمانه في قلبه بعشر جرح. دينك لحمك دمك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. قال يوسف عليه السلام رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فالسجن كان مصيبة في دنياه، وأن يقع في الفاحشة وحاشاء كان مصيبة في دينه، فقدم مصيبة الدنيا على مصيبة الدين. نعود إلى الحديث، وكما ذكرنا أن يعني الكلام عن القدر سيأتي في محاضرات إن شاء الله في بابها في سياق الحديث حينما نتكلم عن مسائل الإيمان، ومنها أن نؤمن بالقدر خيره وشره. نعود فنقول قال يحيى بن يعمر، قال يحيى بن يعمر كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. معبد الجهني هو أول من تكلم في القدر، ودائما يعني القرآن باستقرائه والسنة باستقرائها نعلم خطر وخطورة هذا الأمر. مع حرمة المعصية والتحذير من المعصية والتحذير من البدعة، ولكن احذر أن تكون أول من بدأت أمرا محرما. طبعا كله محرم أن تفعل المعصية، هذا محرم. أن تكون أول من بدأت بها وسننتهي للناس، هذا محرم. ولكن أيهما أعظم الأعظم حرمة وجرما؟ أن تكون أول من فتحت باب شر على الناس، أن تكون أول من فتحت باب شر على الناس. لذلك الله عز وجل لما قال لبني إسرائيل وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. فارق بين أن تكون الآية ولا تكفروا به، لم يقل ولا تكفروا به، بل قال ولا تكونوا أول كافر به. والمعنى وش الفرق؟ ولا تكفروا به هذا له اسم وذنب من كفر بالله، ولكن ولا تكونوا أول كافر به لا تفتحوا باب ضلالة فتحملوا وزرها ووزر من عمل بها. ولا تكونوا أول كافر به من سن، وفي السنة طبعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة سيئة فله وزرها وزر من عمل بها. وفي الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نفس تقتل إلا وكان على ابن آدم الأول نصيب من وزرها، لأنه أول من سن ذلك. ولا تكونوا أول كافر به. فكارثة الكوارث أن يكون الإنسان عياذا بالله هو أول من فتح باب شر على الناس فيتحمل وزر كل من فعل ذلك، وإلى الله المشتكى. فكم نرى من رؤوس في الناس، كم نرى من رؤوس في الناس يفتحون باب المعاصي بدعوة التقدم وبدعوة نبذ العادات والتقاليد كما يقولون، أن يفتح باب الشر على الناس من الاختلاط والموسيقى والمحرمات بدعوة التمدن والخروج من عباءة التضييق والتحرر والتمدن. هذا والله من الخذلان. يتحمل ذنب أمم كاملة عصت ربها عز وجل، هو الذي فتح لها الباب، فتح لها باب المحرمات من الموسيقى والحفلات والاختلاط بدعوة التمدن والتحضر. هذا والله يكون إنسانا مخذولا حقا، أنه هو الذي قص الشريط لشعبه ولأمته أن تنفتح على ما حرم الله. وإلى الله المشتكى. يقول هذا التابعي الجليل يحيى بن يعمر أول من تكلم في الخضر قال معبد الجهني. معبد الجهني فارق للتنبيه بين الصحابي معبد ابن خالد الجهني، صحابي معبد ابن خالد الجهني، وبين هذا المدعو معبد الجهني الذي كان بالبصرة. فارق بين الأمرين جاء في إكمال تهذيب الكمال. قال أبو أحمد العسكري في كتاب معرفة الصحابة، قال معبد ابن خالد الجهني كنيته أبو زغوة، له صحبة، روى عن أبي بكر وعمر، مات سنة 72 وهو ابن 80 سنة. لذلك ابن حجر يرجح الفارق بين الرجلين، بين هذا الصحابي الجليل معبد بن خالد الجهني وهو لهم روايات قليلة، وبين معبد الجهني الآخر الذي تكلم في القدر. قال الذهبي في تاريخ الإسلام عن هذا الصحابي الجليل معبد بن خالد الجهني أن قال عن هذا الصحابي الجليل أنه ليس هو معبد الجهني المبتدع صاحب العقيدة القدرية الفاسدة، ففارق بين هذا وذاك. الأمر الثاني أن المصادر تكاد تجمع على أن أول من تكلم في القدر هو هذا المخذول الضال معبد الجهني الذي كان في البصرة، وكان ذلك في أواخر عصر الصحابة. وجل التراجم كما ذكرنا حينما تذكر هذا المخذول تقول عنه أنه أول من تكلم في القدر، أي نفي عن القدر. قال الأوزاعي أول من نفق في القدر رجل من أهل العراق يقال له ثوسن، كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهني وأخذ غيلان عن معبد، دي بيسموها سلسلة الحطب، عندنا سلسلة الذهب، سلسلة الذهب، أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. سلسلة الحطب هي معبد، هي غيلان الدمشقي عن معبد الجهني عن ثوسن الذي كان كما ذكر نصرانيا فادعى الإسلام. وهكذا حينما نبحث دائما عن رؤوس البدع تراها ونراها أناسا ليسوا أصالة من أهل الإسلام، تصنعوا الإسلام ودخلوا لأحداث الفتن كابن سبأ اليهودي الذي أحدث الفتنة التي وقعت في عهد عثمان الصحابي الشهيد رضي الله عنه. دائما تبحث عن اليهود الآية الخفية في ذلك. قال الذهبي عن معبد الجهني اللي هو الضال المبتدع، قال تابعي صدوق في نفسه ولكنه سن سنة سيئة فكان أول من تكلم في القدر. معبد الجهني من حسنات الإمام الخليفة عبد الملك بن مروان أنه أمر بقتله، لذلك من حسنات بني أمية أنهم كانوا دائما يقفون لأهل البدع بالمرصاد. هذه من حسنات ولاة الأمور في الصدر الأول. خالد بن عبد الله القصري في صباحة يوم الأضحى وقف وسط المسلمين فقال وقف وسط الناس فقال ضحوا عباد الله تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فقتله. هكذا يعني هناك من البشر أصالة لا يناقشون لا يناظرون، هؤلاء فتنة للناس، هؤلاء حلهم كما فعل هؤلاء الأئمة معهم. المناظرة تكون مع أناس يتلمسون الحق، تكون مع أناس يريدون الحق ولكنهم ضلوا في بعض الأبواب أو في كل الأبواب، يحتاجون إلى من يردهم إلى دين الله عز وجل. أما الذي يجادل ويرى الشمس بازغة في وسط السماء ثم يدعي أنه لا يرى شيئا، وأي شيء يثبت في الأذهان إذا احتاج النهار إلى برهان. وكم من عائد قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. إذن عبد الملك بن مروان أمر بقتل معبد الجهني، أما غيلان دمشقي قتله هشام بن عبد الملك. هؤلاء كما ذكرنا هؤلاء الذين وضعوا اللبنة الأولى في مسألة نفي القدر، وهؤلاء الذين ورد ذكرهم في الحديث. بإيجاز وكما وسأتي الكلام بالتفصيل كما ذكرنا عن كلام عن القدرية، بإيجاز أن هؤلاء فرقة القدرية أطلق عليهم ذلك لأنهم أثبتوا للعبد القدرة على خلق أفعاله من دون الله عز وجل، وكانوا ينفون أن الله قدر أفعال العباد وينفون أن الله قضى ذلك. ومع ذلك فهم من يعني ضلالتهم بيضيف هذا الاسم إلى مخالفيهم من أهل الهدى، فيقولون لمن يثبت القدر أنتم القدرية، يعني نفات القدر لما القدرية، بيقولوا لا تطلقوا علينا القدرية، ويقولون لمن يثبت القدر أنكم أنتم القدرية. لذلك النووي في شرحه على مسلم بيقول أن بعض القدرية من نفات القدر بيقول إيه؟ بيقول لسنا بقدرية بل أنتم القدرية لاعتقادكم إثبات القدر. فرد ابن قتيبة فقال هذا تمويه من هؤلاء الجهلة ومباهة وتواقح. قال فإن أهل الحق يفوضون أمرهم إلى الله ويضيفون القدر إلى الله، أما هؤلاء الجهلة فبيضيفوا القدر إلى أنفسهم، ومدعي الشيء لنفسه ومضيفه إليها أولى بأن ينسب إليه ممن يعتقده لغيره وينفيه عن نفسه. كلام مش واضح، الكلام مش واضح صح كده؟ يعني قد يسأل سائل القدرية من هم القدرية؟ نفات القدر. فقد يسأل سائل هؤلاء ينفون القدر ويدعون أن الله ما قدر شيئا وأن الأمر عروف، فكيف يطلق على نفات القدر قدرية وهم ينفون القدر؟ أطلق العلماء على هؤلاء أنهم قدرية رغم نفيهم القدر، هؤلاء يطلق عليهم قدرية لأنهم نسبوا القدر إلى النفس، إلى الشخص، أن الشخص هو الذي يخلق أفعاله، وسلبوا من الله هذه الصفة العظيمة صفة خلق أفعال العباد. فمن الأحق أن يسمى بالقدري؟ هل الذي يقول أن الإنسان يخلق قدرة، أم الذي يقول أن الله هو الذي يقدر أفعال العباد كما قال ابن خضيبة مدعي الشيء لنفسه والذي يضيفه إلى نفسه أولى بأن ينسب إليه ممن يعتقده لغيره؟ فالأولى أن يطلق عليهم القدرية هم الذين نسبوا القدر إلى الشخص، إلى النفس، إلى الإنسان نفسه، وزعموا أن الإنسان هو الذي يخلق أفعال نفسه. إذا فمما اشتهر في بين أهل السنة مما اشتهر إلى أهل السنة وفي كتب الاعتقاد أنه إذا أطلقت كلمة القدرية انصرفت إلى هؤلاء وإلى هذه الفرقة الضالة التي تدعي أن الإنسان هو الذي يخلق أفعال نفسه، وتدعي أن أفعال العباد لم تقدر أزلا ولم تكتب لا في لوح ولم يقدرها الله تبارك وتعالى، على خلاف بينهم بين المتأخرين وبين الغلاء المتقدمين. الغلاء المتقدمين ينفون عن الله العلم والخلق أنه علم وخلق، والمتأخرون كانوا أخف منهم حالا فأثبتوا العلم معنا في الخلق. كل هذا سيأتي إن شاء الله. لذلك المسلم لما ورد عنه بأسانيد فيها كلام أنه قال القدرية مجوس هذه الأمة، وهذا عند أبي داود وعند الحاكم، والرجح أنه صحيح الإسناد. القدرية مجوس هذه الأمة، المجوس أمة معلومة في كان في بلاد فارس تعبد النار، تدعي أي المجوس أن للخير إلها وللشر إلها، تدعي أقصد المجوس تدعي أن للنور إلها وللظلمة إلها. فمن باب هذه المضاهاة جاءت القدرية لتضاهي عقيدتهم بعقيدة المجوس. فكما أنه عند المجوس إله للنور وإله للظلمة، فضاهاهم هؤلاء في كفرهم وفي شركهم، فادعى هؤلاء القدرية أن الله يخلق، أنا طبعا طائفة منهم، يدعون أن الله يخلق الخير وأن الإنسان يخلق الشر. هذه بدعوة باطلة وبزعم بارد، يقولون أن لله أن يخلق الشر، الله منزه عن ذلك. هذه كلمة باطل أريد بها باطل. إذن فالقدرية مجوس هذه الأمة لأنهم شابهوا المجوس في هذا الأمر. عند المجوس إلهان، إله النور وإله الظلمة، وكذلك القدرية قالوا أن الله يخلق الخير، وأما الشر من الكفر والفسوق والعصيان فقد خلقهما، فقد خلقها الإنسان، وهذه على زعمهم ما قدره الله. على النقيض، لأن لو إذا ظهر الشيء يظهر له نقيضه على الجانب الآخر، نشأ في عهد بني أمية الجبرية، لتتحقق ويتحقق قوله تعالى وكذلك أجعلناكم أمة وسطا، والأمة الوسط لا تكون إلا بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والجفو. لذلك حينما نتلمس أصول أهل أصول السنة ترى أنه قلما تخلو مسألة إلا ترى فيها الإفراط والتفريط، الغلو والجفو، ثم تأتي عقيدة أهل السنة. ففي هذه المسألة، وهذا ترى في الإيمان وفي القدر وفي الوعد والوعيد وإلى آخر ذلك. لذلك نشأ في آخر بني أمية من أراد أن يرد على القدرية فجاء ببدعة أخرى لا تقل خطورة، وهي بدعة الجبرية، أن الإنسان مجبور على أفعاله، ليس له إرادة، ليس له مشيئة. وأول من تزعم وانضوى تحت هذا اللواء، لواء الشر، هو الجهم بن صفوان، الجهمية. وهذه البدعة التي انتشرت في الأمة كالنار في الهشيم، كالنار في الهشيم. وإذا كان هؤلاء القدرية أشبه بالمجوس، فترى هؤلاء الجبرية أشبه بالمشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وكلاهما على ضلال مبين. وكما ذكرنا كلاهما على ضلال مبين، وإن كان هذا الفريق يعني فرق الجبرية أشر من القدرية، لأن القدرية عظموا الأمر والنهي وأخرجوا أفعال العباد أن تكون خلقا لله، أما الجبرية فأثبتوا القدر واحتجوا بهذه المسألة على إبطال الأمر والنهي. وسيأتي الكلام. نعود إلى الحديث. قال يحيى بن يعمر كان أول من قال في القدر بالبصرة في معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن حجين أو معتمرين. طب نقف إن شاء الله، يعني نقف إلى هذا الحد في محاضرة الليلة. إن شاء الله كما ذكرنا في كل يوم أربعاء يكون الكلام عن حديث جبريل، فتح الجليل في شرح حديث جبريل. وغدا إن شاء الله مع المحاضرة الثانية، أيضا غدا إن شاء الله المحاضرة الثانية من درس نظرات نقدية إلى المنظومة الأشعرية المسمى بجوهرة التوحيد، نقضي لجوهرة التوحيد. والجمعة إن شاء الله هيكون دروس الصيام بلوغ المرام إن شاء الله. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم. صلى الله عليه وسلم: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العليم العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم اهدنا بهداك، اهدنا بفضلك عمن سواك. نضر ربنا وجوهنا برؤياك ولا تغزنا، نضر ربنا وجوهنا برؤياك ولا تغزنا يوم أن نلقاك. اللهم اكفنا ربنا هم الدنيا والآخرة، واغفر لنا ذنبنا أوله وآخرة. اكفنا ربنا هم الدنيا والآخرة، وأسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة. وارض اللهم على الأنصار المهاجرة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم خير. أي سؤال تفضل. لا حرج إن شاء الله، الله المستعان. غدا إن شاء الله مع ناقد جوهرة التوحيد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم. غدا إن شاء الله في الصيام إن شاء الله، خميس إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. أدعو بالشفاء لكل مريض، لكل مريض مسلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.